دافع النقم ناشر الرمم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من فضله سالت الدين وبأمره جرى القلم، سبحان ربي وبحمده علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المخصوص ببدائع الكلم وروائع الحكم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي الشيم ومن سار على دربهم واهتم. أما بعد، إخوتي في الله، من اعتصم بالله جل وعلا فقد عصم، ومن طلب النجاة فقد سلم، ومن فرط في أمره فقد ندم، لأن الحياة أيها الإخوة أولها هاهنا وآخرها هناك، إما قدم تضعها في الجنة أو الأخرى. أسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا حتى نلقاه، وأن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله يا أحبة، إنها مكاتبة بيننا وبين الله، فهي هداية إلى النهاية، وهو ثبات إلى الممات. من رزق ذلك كله فقد رزق الخير كله. أسأل الله جل وعلا يا أحبابي، وهو الذي بيده مقاليد الأمور وتصريف القلوب، أن يثبتني وإياكم على الحق المبين حتى نلقاه. أيها الأحبة، اليوم معنا بعض الفصول من كتاب الورقات. أول فصل ما يتعلق بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. اعلم أخي الحبيب، يا رعاك الله، أن كل طريق غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام فهو مسدود، وكل باب فهو مردود، وكل عبد فهو مطرود، إلا من جاء بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ليس الطريق سوى طريق محمد، من اتبعه فقد نجا، ومن تركه فقد ضل، ولن يصل إلى الله جل وعلا أبدا أبدا. إذن الحجة بين الله وبين خلقه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فالواجب علينا جميعا أن نمحضه بالاتباع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه هي القاعدة التي يجب أن يفهم عليها، لا أقول هذا الباب، بل يفهم عليه الدين كله، عقيدته وعبادته وأخلاقه ومعاملاته. ليس لنا أيها الأحبة أن نأتي بدين من عندنا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لا نأتي بشيء من الدين من عندنا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لن تسأل يوم القيامة بعد سؤالك ماذا كنت تعبد إلا ماذا أجبت المرسلين. إذن يا طالب العلم، اعلم أن طوق النجاة، أن سفينة نوح التي من ركبها نجا ومن تخلف عنها ابتلعه الطوفان، أنها هي سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا وصول إلى الجنة إلا بالسنة. قالوا يا رسول، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والعلم الذي لا يحرر به هذا الأصل الأصيل ليس من العلم في شيء. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. أيها الأحبة، إذا قعدنا هذه القاعدة نستطيع بعد ذلك أن نرج في المسائل وفي التفصيلات وفي التفريعات أما إذا لم نتفق على هذه القاعدة فكل ما سيأتي لا فائدة له. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مضى معنا ما يتعلق بالقول، مضى معنا ما يتعلق بالأقوال التي صدرت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن أفعاله عليه الصلاة والسلام، وأفعاله حجة في ميزان الشرع، لأن الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففعله عليه الصلاة والسلام مثل قوله حجة، ولكن هناك تفصيلات وتفريعات اعتنى بها فزاد الفقهاء ومحقق الأصوليين. التغيب على بعض طلبة العلم وربما وجدت اعتراضا، وربما وجدت عدم قبول، وذلك كله لأن بعض طلبة العلم ما فهم مراد هؤلاء الفقهاء والأصوليين من قولهم أو من تفصيلهم. ونحن نريد أن نجلي هذا الأمر بجلاء. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المصنف: فعل صاحب الشريعة وهو نبينا عليه الصلاة والسلام لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. إذن عندنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قسمان: القسم الأول ما فعل على وجه القربة، ويراد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا وطلب الأجر والمثوبة، فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الخاص، يقول المصنف: فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. إذن الأصل، القسم الأول من أقسام القرب ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاختصاص به دون غيره من الأمة، مثل الوصال في الصيام، واصل النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن الوصال، فهذه قربة وطاعة خاصة بالحبيب عليه الصلاة والسلام وليست لغيره، ولا يحق لغيره أن يواصل إلا إلى السحر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، والأفضل أن يفطر عند غروب الشمس على التحقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. جميل، هذا هو القسم الأول، ما دل على الاختصاص، ما دل دليل على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الثاني العام، وهو الأصل، أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام له ولغيره، لأن الله أمرنا بالاقتداء به فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا في باب الاقتداء والأفعال. أما في باب الأمر والنهي فالله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حياته أسوة، وبعثته رحمة، وكلامه حكمة، صلوات ربي وسلامه عليه. أعيد أقول: أفعاله أسوة، وبعثته رحمة، وكلامه حكمة، فهو إمام المرسلين وخاتم النبيين، وهو أفضل الناس عند ربه كعبا، وأعلاهم منزلة عليه الصلاة والسلام، خصه الله بالمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود وغير ذلك مما خصه به ليعلي شأنه عليه الصلاة والسلام. الثالث، ما لم يظهر فيه شيء، لا يدرى أهو خاص أم هو عام. فهنا اختلف العلماء، هذا الأمر لا يدرى، ليس هناك قرائن تدل على أنه عام أو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهنا الصحيح أنه عام ولا يخصص إلا بدليل، لأن الأصل في هذا الباب العموم. قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقصد به العموم، هل هو واجب أو غير واجب أو محل توقف؟ النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بات في مزدلفة وبقي إلى قروب إلى قبيل طلوع الشمس، فهل يؤخذ من هذا أن المبيت في مزدلفة واجب أو ركن أو أنه مندوب أو يتوقف عنه؟ إن كانت هناك قرينة يحمل على ذلك القرينة، مثال ذلك الوقوف بمزدلفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، فهذه قرينة تدل على أن الأصل في أفعال الحج الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والالتزام بما جاء به، فيحمل على الوجوب. لكن هناك أحيانا لا قرينة، فالصحيح وهو اختيار الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول أنه يحمل على الاستحباب، فكل فعل تجرد عن القرائن وهو من قبيل القرب والعبادات فإننا نحمله على الندب والاستحباب، ولا نحمله على الوجوب ولا نحمله على الإباحة. لماذا؟ لأن هذا هو الصحيح في هذه المسألة، حيث لا دليل يدل على الوجوب، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيحمل على الندب والاستحباب. جميل. قال: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة، هذا القسم الثاني من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يستشكله بعض طلبة العلم، وربما رده بعضهم، ولا حاجة لهذا أو ذاك، فالأمر ولله الحمد ظاهر. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام القسم الثاني منها ما فعله على غير وجه القربة والطاعة، وهذا ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة والطبيعة البشرية، كالقيام والقعود وأصل النوم، فهذه أشياء فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لا تشريعا، ولكن لأنه بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهذا لا حكم لذاته، لا حكم لذاته. جميل. النوع الثاني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام موافقة لعادة أهل زمانه. النبي عليه الصلاة والسلام كان له سيف، وكان عنده درع، وكان له حمار، وكان يملك بغل، وكانت لديه ناقة، فهل هذه الأشياء الآن يستحب لكل واحد منا أن يقتنيها؟ هل يستحب لك الآن أن تذهب وتشتري سيفا ودرعا وثرسا وحمارا وناقة وبغلا وتربطها بجانب البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ذلك؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك موافقة للعادة الجارية في زمانه، ولم يفعلها على وجه القربة والطاعة، إلا إذا كان القصد من ذلك التشريع كما يتعلق ذلك بباب الهيئات. كيف ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام رفع إزاره إلى النصف من ساقه، هذه هيئة لم يقصد فيها النبي عليه الصلاة والسلام موافقة أهل زمان، لكن قصد منها هيئة معينة لشيء معين. النبي عليه الصلاة والسلام فرق شعره عليه الصلاة والسلام، هذه هيئة، هل هذه سنن؟ نقول نعم، إذا كان الأمر متعلق بالهيئة فينتقل من وجه العادة إلى وجه القربة، لأن هذا داخل في الائتساء. طيب، تلقى مسائل من هذا القبيل بحاجة إلى أن نحررها، مثل النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر وجمة تبلغ كتفيه ثم يقصها إلى فروع أذنيه. فهل تربية الشعر في هذا الزمان سنة يجب وينبغي لطلبة العلم أن يحيوها؟ هذه مسألة محل نظر. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصل اتخاذ الشعر ليس بسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احلقوه كله أو دعوه كله. فهذا يدل على أن الأصل في الشعر أن يجري الإنسان على عادة أهل زمانه. الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد قريب كانوا يطولون شعورهم، فأطال النبي عليه الصلاة والسلام شعره. اليوم الأمر بالعكس، بل إن تطويل الشعر في مثل هذا الزمان أصبح يعرف به الفساق من الناس. فينبغي للإنسان ما دام عرف اتخاذ الشعر عن الفساق أن ينأى بنفسه عنه. لكن إذا اتخذ الشعر في مجتمع ينتشر فيهم اتخاذ الشعر، فنقول السنة في حقك أن تعامل هذا الشعر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامله، من أن تفرقه وتدهنه غبا يعني يوما بعد يوم، وإذا طال تجعله إلى الكتفين، وإذا قصر تجعله إلى فروع الأذنين. واضح؟ إذن أصل الشيء يختلف عن الهيئة، أصل اتخاذ الشيء أو فعل الشيء يختلف عن إيش؟ عن الهيئة. القسم الثالث ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لعارض، فعله النبي عليه الصلاة والسلام لأمر عرض له، ولم يفعله على وجه القربة والطاعة والتعبد، مثل اتخاذ الخاتم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتختم في مكة ولم يتختم في المدينة، حتى قيل له إن الملوك لا تقرأ كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه، واتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، وبقي هذا الخاتم معه إلى أن مات، ثم أخذه أبو بكر، ثم مات، ثم أخذه عمر، ثم مات، ثم أخذه عثمان. وذهب مرة إلى مسجد قباء وأراد أن يشرب من بئر أريس، وبينما هو يشرب سقط الخاتم منه في البئر، وبئر أريس مقابل الباب الغربي لمسجد قباء. ترون النافورة التي أمام الباب، أمام مسجد قباء من الجهة الغربية، هذه النافورة على بئر أريس التي سقط فيها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هل اتخذ الخاتم طاعة؟ لا، فعله لعارض ليختم به. فهل اتخذتم سنة أو ليس بسنة؟ نقول الصحيح في هذا أن اتخذتم سنة لذي سلطان يختم به. طيب، إذا قلنا ذلك فلماذا الصحابة رضي الله عنهم لما تختم النبي عليه الصلاة والسلام تختموا؟ نقول ليس كلهم تختم، بل الذي تختم قليل، وهذا اجتهاد منهم، خالفه في الصحابة من ترك التختم، وفعل الصحابي ليس بحجة إذا خالفه آخرون، وإنما الحجة في النص. طيب، قد يسأل سائل ويقول أنا الآن أريد أن أتختم، فهل علي من بأس؟ هل علي من لوم؟ نقول إذا كان قصدك بذلك التسنن فذلك لك، وأنت لا تلام على ذلك، وجمع من أهل العلم يقول اتخذتم سنة. أما إذا كان قصدك التزين، فابن حجر في فتح الباري يقول لا ينبغي ذلك للرجل أن يتزين بالخاتم، إنما تفعله إما حاجة إليه لتختم، أو تفعله من باب التسنن. لماذا يجرنا هذا الكلام إلى هذه النقطة؟ لأن بعض الشباب يغالي في خاتمه مثل النساء، وقد رأينا من ذلك عجب. أنا قبل فترة بسيطة سمعت أحد الشباب يقول خاتمي هذا بكذا وكذا، ويغالي في الخاتم. عمر بن عبد العزيز سمع أن ابنا له اشترى خاتم بألف دينار، فقال يا بني بلغني أنك اشتريت خاتم بألف دينار فإذا أتاك كتابي هذا فبعه وأطعم به ألف كبد جائع واتخذ خاتما بدرهم واكتب على نقشه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أنا لا أخفيكم قبل فترة بسيطة مررت على أحد المحلات فرأيت خواتم، قلت هذه خواتم على كم؟ فوجدتها بعشرات الآلاف. لماذا كل هذا السعر؟ أليس خاتم فضة؟ والفضة الحمد لله من أرخص المعادن. قال لا، لكن الفص أو النقش أو كذا هو الذي غلى بسعره. لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذه المباهاة؟ ولماذا كل هذه المفاخرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يصنع هذا، بل زاد الأمر إلى الاعتقاد الشركي في الخواتم، وهذه قضية خطيرة تصدق أن بعض الناس يحدد مثلا الفص العقيق الأحمر ويعتقد فيه إذا أراد أمرا ينظر في هذا الفص هل الشعر مالت ذات اليمين أو مالت ذات اليسار، ثم يقرر ماذا يفعل في هذا الأمر. بأذني هذه سمعت أحد الإخوة يقول أنا إذا لبست الخاتم كل أموري تتسهل، وإذا نزعت الخاتم كل أموري تتعقد. نسأل الله العافية والسلام. هذا اعتقاد شركي، لأن الضار والنافع من يا أحبابي؟ الله جل وعلا. فينبغي التنبه لهذا. إذا ما أردت أن تأتي بسنة فانتبه، لا يخرجك ذلك عن السنة إلى غير السنة، وأنت إنما أردت الخير. قال ابن مسعود كم من مريد للخير لم يصب. جيد. الثالث ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان مجمل، أو القسم الرابع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان مجمل، وهذا الصحيح أنه لا علاقة له بالقسم الأول ولا الثاني، هذا قسم مستقل. ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لبيان المجمل كصفة الوضوء والصلاة وبيان مقادير الزكاة قد يدخل في القرب وقد يدخل في غيرها كأمور النكاح، فهذا يؤتسى به ويقتدى عليه الصلاة والسلام لأنه مجمل في القرآن بينه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. قال فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله. انتبه، اعلم أخي يا رعاك الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام معصوم، ومن مضامين العصمة أنه لا يقر على الخطأ، فإذا أخطأ في فعل أو قول أو إقرار يأتي الشرع ليصحح هذا الخطأ، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام في أمر التبليغ، معصوم في أمر التبليغ عليه الصلاة والسلام. فإذا أقر أحدا على قوله فإن ذلك يدل على أنه حق، كإقراره حسان على إنشاد الشعر وين؟ في المسجد. وإذا أقر على قول دل على أن هذا الشيء حق كإقراره مجزز المدلجي على القيافة لما مر بأسامة بن زيد بن حارثة، هو وأبوه مزدحفان في لحاف واحد وقد بدت أرجلهما وأحدهما أشد بياضا من القطن والآخر أسود أسود كالليل، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فاستنار وجهه ودخل على عائشة وهو مستنير عليه الصلاة والسلام الوجه، وقال أما علمت أن مجززا قال كذا وكذا، فهذا دليل على أن القيافة حق وأنها مصدر من مصادر إثبات الحقوق، وإلا لم يقرها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قال وإقراره على الفعل كفعله. نعم، إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام شخصا يفعل فعلا فسكت دل على أن فعله حق وجائز، وأنه لا يخالف الشريعة. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى خالدا يأكل لحم الضب، دل هذا على أن أكل لحم الضب إيش؟ جائز. دل هذا على أن أكل لحم الضب جائز، فلا ينبغي لأحد أن ينكر على أحد، لا ينبغي لأحد أن ينكر على أحد أكل لحم الضب. خذ مسألة أخرى: النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحبشة يلعبون في حرابهم داخل المسجد، فنظر إليهم وسمح لزوجته عائشة أن تنظر إليه، دل هذا على أن اللعب بالحراب في المسجد إيش؟ جائز. أليس هذا من اللهو؟ قالوا: نعم من اللهو، لكن اللهو الذي يعين على الجهاد، لأنه لعب بالحراب. عرفت كيف يكون الاستدلال؟ جميل. قال: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. وهذه مسألة مهمة جدا. الاستدلال بسكوت الشرع استدلال سليم، شريطة أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك، مثل صلاة معاد بقومه بعد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، كان يرجع إلى قوم فيصلي بهم العشاء، فهي له نافلة وهي لهم فريضة. وفي هذه المسألة ائتمام المفترض بالمتنفل، فهذا يدل على صحة هذا الائتمام. من المسائل أيضا العزل عن الحرة بإذنها. يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى أو ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فهذا دليل على جواز العزل عن الحرة ولكن بإذنها. جميل. هذه بعض المسائل المتعلقة بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أخي يا طالب العلم، يا بارك الله فيك، إذا تحررت مسائل هذا الباب استطاع طالب العلم فعلا أن يتفهم روح الشريعة، وأن يكون عنده هدوء في دراسة كثير من المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر. لأن بعض الإخوة هداهم الله يشدد ولا تشديد، وبعضهم يلوم ولا لوم، وبعضهم يتساهل في باب لا ينبغي فيه التساهل. فإذا حررت مسائل هذا الباب، مسائل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، تبينت لك أن القضية تحتاج إلى تأمل. أضرب لك مثال: مسألة تقصير الثوب إلى نصف أو تقصير الإزار إلى نصف الساق، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به وقال: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. هذه المسألة اختلفت فيها وجهات النظر، لا أقول اليوم لكن قديما، لكن قديم لم يجدوا فيها ذلك التشديد الذي وجد عند الشباب اليوم. اليوم أخذ بعض الشباب هذه المسألة بقوة، حتى أنه أصبح يثرب على من لم يضع ثوبه إلى نصف الساق، وبعضهم يثرب على من وضع ثوبه إلى نصف الساق. وأنا أقول لا تثريب، ولكن الأرجح أن الثوب ليس حكمه حكم الإزار، الأرجح أن الثوب ليس حكم حكم الإزار، لأن الثوب قميص وليس إزار، والإزار هو الذي يعقد على النصف الأسفل من البدن، فهذا يستحب أن يرفع إلى أنصاف الساقين. أما الثوب فلا، لأنه متعلق بأعلى البدن، فإذا ركع الإنسان وثوبه إلى أنصاف ساقيه ربما انجر الثوب من الخلف حتى تبدو باطن الركبة فتبطل الصلاة. فعلى هذا نقول الصحيح أن السنية خاصة بالإزار، فمن لبس مثل لباس الإحرام هذا يستحب له أن يضعها إلى أنصاف الساقين، وهو أهون له في المشي والذهاب والإياب. أما الثوب فالأفضل أن يكون أنزل من ذلك إلى مكان أرفع من الكعبين بقليل. هذا أنا أقول ترجيح، ولا أقول أن القول الثاني خاطئ، لا، أغلب مسائل الفقه ليس فيها خطأ، إنما فيها صواب وأصوب منه وراجح وأرجح منه، هذه أغلب المسائل لأنها تتنازع فيها الأدلة كما سيأتي بعد قليل. قال المصنف رحمة الله عليه: باب النسخ. النسخ أيها الأحبة من أهم الأبواب التي ينبغي العناية بها، وقد أُلفت فيها مؤلفة وصنفت فيها مصنفة. النسخ يقول المصنف: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة. نعم، من معاني النسخ في اللغة الإزالة. تقول: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. قال: وقيل معناه النقل، ومنه من قوله نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. إذن النسخ في اللغة يأتي بمعان، أحدها الإزالة والثاني النقل. قال: وحده أي تعريفه، لأن التعريف عند العلماء نوعان: تعريف بالحد وتعريف بالثمرة. التعريف بالحد هو ذكر الضوابط الجامعة المانعة لحقيقة ماهية الشيء، هذا التعريف بالحد. التعريف بالثمرة هو ذكر أمور تصدر عن الشيء أو تسبب أو هي من مسبباته، تبين منها من خلالها حقيقة الشيء، هذا يسمى التعريف بالثمرة. أنا أقول لك: ما هو الغضب؟ ما هي المحبة؟ ما هي الرحمة؟ تستطيع تعرفها؟ ما تستطيع. الغضب مثلا، ما هو الغضب؟ هل أحد منكم يستطيع أن يعرف الغضب ما هو؟ ما تستطيع. إذا قلت ثوران دم القلب، هذا ليس هو الغضب، هذا أثر الغضب. إذا قلت الانزعاج، أقول لك: ليس هذا هو الغضب، الانزعاج هو أثر الغضب. المحبة، إذا قلت المحبة ميل القلب، أقول لك: لا، ليست هذه المحبة، الميل هو أثر المحبة وليس المحبة. إذا الصفات الانفعالية كالغضب والمحبة والرحمة، هذه الصفات كما قال ابن القيم وغيره لا تعريف حد لها، إنما تعرف بثمرتها من باب التقريب فقط، وذكرها يكفي عن تعريفها لأن معروف عند الكل. أما المصطلحات العلمية فلا بد لها من تعريف، تعريف حد لا تعريف ثمرة، وينبغي أن يكون هذا التعريف جامع مانع. قال: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا الحقيقة ليس تعريف النسخ، هذا تعريف الناسخ وليس تعريفا للنسخ، نكتب عليه هذا تعريف للناسخ وليس تعريف للنسخ. النسخ تعريفه الدقيق أن يقال: رفع الحكم الشرعي الثابت، رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. كان الناس في الصلاة يتوجهون إلى بيت المقدس، ثم نسخ بالأمر بالتوجه إلى الكعبة، هذا إيش؟ نسخ. لو صلى الإنسان الآن إلى بيت المقدس، صلاته صحيحة ولا لا؟ لا، صلاته غير صحيحة. لو قديما صلى إلى الكعبة وترك بيت المقدس، صلاته فاسدة. إذن هذا يسمى نسخ. طيب، يقول المصنف، نحن نسرع قليلا: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. هذه مسألة مهمة، قد يأتي النسخ للحكم وقد يأتي للرسم وهو اللفظ، لفظ الآية وبقاء الحكم، وقد يأتي لهما جميعا. أضرب لك مثال: قد ينسخ الحكم دون الرسم، يعني تبقى الآية متلوة ولكن حكمها إيش؟ منسوخ. مثال ذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هل الآية نتلوها من سورة البقرة أو لا نتلوها؟ نتلوها. هل هي باقية أو منسوخة؟ باقية، منسوخة على الصحيح، منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ 4 أشهر و10، يعني كم يوم؟ 70 يوم و2 شهر، صح؟ سرعة، 70 يوم و2 شهر، صح؟ هذه عدة المتوقع عنها. اللي يقول صح يرفع يده يا شيخ. اللي يقول 70 يوم و2 شهر، صح؟ واحد يا اخوان الفاهم، صح. اذا قلنا 70 يوم عدها كم شهر فيه؟ 2 شهر و10 أيام. نقول 70 يوم و2 شهر، يعني 14 و10. انت ما تغديت اليوم اكيد، اليوم ما تغديت. طيب، هذا الامر الاول، نسخ الحكم وبقاء الرسم. النوع الثاني، نسخ الرسم وبقاء الحكم، مثل آية الرجم. الآن الزاني المحصن يرجم؟ نعم يرجم. طيب، ما الدليل على الرجم؟ الدليل آية: منسوخ رسمها ولفظها وباقي حكمها، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الثالث، نسخهما معا، مثل قول عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات يحرم ثم نسخنا بـ5، ومات النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يتلى من القرآن. فقول عائشة: كان فيما يتلى من القرآن 10 رضاعات يحرم، هذا غير موجود، فنسخ اللفظ ونسخ الحكم. جميل. إذن هذا التقسيم الأول في باب النسخ. التقسيم الثاني قال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني قد ينسخ الحكم ويؤتى ببدل منه، وهذا جائز عند الجمهور وعند الجميع. وإلى غير بدل، يعني قد ينسخ الحكم ولا يؤتى ببدله، وهذا منعه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في مذكرة أصول الفقه، والصحيح هو قول الجمهور، لأن هذا موجود، وهي آية الصدقة بين يدي المناجاة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت بلا بدل، لا بدل. لذلك كيف نجيب على الآية؟ ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها؟ نقول: العفو خير من إيش؟ من التكليف. جميل. قال: وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. أخي الحبيب، يا بارك الله فيك، قد ينسخ الأمر إلى ما هو أغلب، وقد ينسخ إلى ما هو مساوي، وقد ينسخ إلى ما هو أخف. أضرب مثال لكل واحدة. قد ينسخ الحكم إلى ما هو أغلب منه، مثل التخيير بين الصيام والإطعام، نسخ بالأمر بإيش؟ بالصيام، وهذا أغلب. قد ينسخ الحكم إلى مساوي، نسخ استقبال بيت المقدس بالاستقبال بإيش؟ باستقبال بيت الحرم، وهذا مساوي له. قد ينسخ بأمر أيسر وأخف منه، مثل آية المصابرة: وحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ونحن مأمورون في بداية الأمر أن يصبر كل واحد منا 10. نسخت: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فنحن نصابر 2 فقط. فإذا كان أكثر من ذلك فللجيش المسلم أن ينسحب تكتيكيا من أرض المعركة. إذن هنا حكم نسخ بإيش؟ بحكم أخف منه. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، هذا بالإجماع بلا خلاف، يجوز أن ينسخ القرآن بالقرآن، مثل آية العدة وآية المصابرة، آية نسخت آية، وهذا أمر باتفاق العلماء ولا خلاف في حصوله ووقوعه. جميل. ونسخ السنة بالكتاب، قد تنسخ السنة بالكتاب، وهذا أيضا لا خلاف فيه، مثل استقبال بيت المقدس ثابت بالسنة، لا دليل على استقبال بيت المقدس من القرآن، نسخ بالقرآن فولوا وجوهكم شطرة، فهي سنة نسخت بإيش؟ بالقرآن، وهذا أيضا لا خلاف فيه وفي جوازه، ونسخ السنة بالسنة وهذا سيأتي، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، سيأتينا بعد قليل الفرق بين المتواتر وبين الآحاد، ولكن المتواتر هو ما نقله جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، والآحاد ما فقد شرطا من شروط المتواتر. يقول لك أي متواتر؟ القرآن متواتر ولا لا؟ القرآن متواتر، والسنة فيها ما هو متواتر وفيها ما هو غير متواتر، فيقول لك المتواتر ينسخ الآحاد، لكن الآحاد لا ينسخ المتواتر. هذه المسألة انتبه يا أخي الحبيب، فيها خلاف بين أهل العلم، لا خلاف أن المتواتر قد ينسخ الآحاد، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، حديث متواتر نسخ حديث آحاد، هذا لا خلاف فيه. الخلاف هل ينسخ المتواتر سواء كان قرآنا أم سنة متواترة بالآحاد؟ اختلفوا على قولين، الصحيح منهما أنه ينسخ به، وهو اختيار ابن حزم واختيار الشيخ الشنقيطي في الأضواء وفي المذكرة، وهو الصحيح. لماذا؟ لأن النسخ للحكم وليس للنص، هذا المتواتر تواتره يا إخواني في لفظه أو في معناه، التواتر أين؟ التواتر في اللفظ، أما المعنى استنباط مني ومنك، هذا غير متواتر غير قطعي، هذا ظني، فيكون أحد ظني نسخ استنباطا ظنيا، هذا هو الحجة، هذا القول وهو الصحيح الذي عليه محققي أهل العلم، أن الآحاد قد ينسخ به المتواتر، ولا إشكال في ذلك ولا حرج فيه، مثل قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هل هذا نسخ بتحريم الحمر الأهلية؟ نعم. فتحريم الحمر الأهلية هل هو متواتر؟ الصحيح عند المحدثين أنه متواتر، لكن الجماهير المحدثين على أنه أحد، مثل نسخ الوصية للوالدين بحديث لا وصية لوالد، هذا أيضا محل إشكال، نحن نقول كل صور النسخ ومسائل النسخ نصحح القول بها سواء كان الناسخ متواترا أو آحادا، وسواء كان المتواتر المنسوخ متواتر أو آحاد، لأن النسخ يرد على الحكم ولا يرد على اللفظ، والله أعلم. يقول المصنف رحمة الله عليه تنبيه في التعارض، تنبيه يعني محل توقف ومحل يحتاج إلى تأمل، التعارض هو تقابل دليلين، تقابل دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، هذا هو التعارض، نريد أن نرد المسألة إلى أصلها، هل في الشريعة تعارض؟ هل في الشريعة تعارض؟ لا، في أصل التشريع لا تعارض، لقول الله جل وعلا مصدقا لما بين يديه وغير ذلك من الأدلة التي تدل على اتساق الشريعة وانتظامها، ففي أصل الشرع لا تعارض. طيب أين يكون التعارض؟ التعارض يكون في نظر المجتهد، التعارض يكون عندي عندك عند العالم الفلاني عند الإمام الفلاني، هذا هنا يكون التعارض، أما في أصل الشرع ليس هناك تعارض البتة، لأن الشرع نزل في نسق واحد يصدق بعضه بعضا، والتعارض يخالف ذلك. قال إذا تعارض نطقان، يعني نصان منطوقان، ليس قول وفعل، لا قول وقول، فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. وهذه مسألة مهمة جدا، يجب أن تعرف يا طالب العلم أنه عند حصول التعارض لا يصار إلى الترجيح إلا بعد العجز عن الجمع. أنا تعارضت عندي آيتان أو حديثان أو آية وحديث، لا يجوز أن أذهب إلى المرجحات بإجماع العلماء حتى لا يمكنني أن أجمع. فإذا كان هناك وجه للجمع سائغ شرعا فيجب أن نجمع، لأننا بالجمع نعمل جميع الدليلين، وبالترجيح نهمل أحدهما ونعمل الآخر. والإعمال أولى من الإهمال، إعمال النصوص أولى من إيش؟ من إهمالها. قال فإن أمكن الجمع بينهما جمع، مثل ما قلنا في حديث الوصال، النبي عليه الصلاة والسلام واصل وقال ونهى عن الوصال، نقول لأن هذا جائز له عليه الصلاة والسلام وفي حق غيره منهي عنه إلا إذا كان إلى السحر. فنحن الآن أعملنا جميع الأدلة الواردة في الوصال، أعملنا جميع الأدلة الواردة في الوصال، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. ما نستطيع الجمع فإننا نصير إلى قواعد الترجيح، وقواعد الترجيح كثيرة، منها واحد العلم بالتاريخ، يقول فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. إذن هذه قاعدة، قاعدة مهمة، المتأخر ينسخ المتقدم. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، إذن زيارة القبور مشروعة أو ممنوعة؟ مشروعة، لأن النص يدل على التأخر. ومثال ذلك ما يتعلق بالخف، النبي عليه الصلاة والسلام في الميقات هنا قال فإن لم يجد إلا خفين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، هذا بالنسبة للمحرم. في عرفة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يسترق إيش؟ القطع. فدل هذا على أنه شرط قد ترك، وأنه يجوز للمحرم إن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ولو كان أعلى من الكعبين، لأن هذا متأخر عن هذا. جميل. قال وكذا إذا كان خاصين أو كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كل ما طبخ فإنه لا ينقض الوضوء. جاء حديث البراء وحديث جابر بن سمرة توضأوا من لحوم الإبل، هذا خاص وذاك عام، فيقدم الخاص على العام، ونقول أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء. واضح؟ قال وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذه مسألة دقيقة، أضرب لك مثال حتى يتضح الوضع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام ولا ليس عاما؟ في أي وقت دخلت المسجد تصلي ركعتين. جاء في حديث آخر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، عام أو ليس بعام؟ عام. فهذا عام وهذا عام، وتعارض العمومات، فهل نصلي تحية المسجد أو لا نصلي؟ الجمهور قالوا لا صلاة، فأعملوا حديث النهي. الشافعية ورواية عن أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا لا بأس أن تصلي، فأعملوا حديث الأمر وخصصوا به حديث النهي وقالوا هذا في كل شيء له سبب، فأجازوا في وقت النهي كل ذوات الأسباب. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن هذا عند أهل العلم يسمى بالعام المحفوظ، وذاك يسمى عام غير محفوظ. العام المحفوظ والعام الغير محفوظ هذا يحتاج إلى مزيد كلام طويل جدا، لكن بعبارة مختصرة، العام المحفوظ هو الذي لم يرد عليه تخصيص، والعام غير المحفوظ هو الذي ورد له تخصيص في أصل الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني قال: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فأمر القائمين على البيت ألا يمنعوا أحدا طاف وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، فدل هذا على أنه أمر بالصلاة بعد الفجر، لأن الإنسان قد يطوف بعد الفجر. ولما رأى الذي فاتته سنة الفجر يقضيه ما بعد الفجر قال: الفجر أربعا. قال: يا رسول الله إني تركت سنة الفجر وصليتهما الآن. قال: فنعم إذن، فأقره على الصلاة. وقال: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر وقال أنا، فصلى معه بعد الفجر. فدل هذا على أن النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس محفوظ أو غير محفوظ؟ غير محفوظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن. طيب الحديث الآخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام. هل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا العموم؟ لا، بل أكده في أحرج ساعة وقال: يا سليك أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، وهذا أثناء خطبة الجمعة، وسماع خطبة الجمعة واجب. فدل هذا على أن هذا عام محفوظ، ودائما العام المحفوظ يقدم على العام الغير محفوظ. ولذلك نقول سنة أو تحية المسجد تصلى في وقت النهي، وكذلك كل ذوات الأسباب. وصلت ولا ما وصلت؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني فهم ولا ما فهم؟ طيب قال: فإن لم يعلم يتوقف فيهما. نعم، الصحيح أننا إذا لم نستطع أن نرجح فإننا نتوقف، لكن هناك مرجحات أذكر لك بعضها. ما تشهد له النصوص هذا يكون مرجح، مثل حديث التغليس في صلاة الفجر مقدمة على حديث الإسفار، لأنها تشهد لها النصوص. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الحكم الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. المثبت دائما مقدم على النافي. الحاضر دائما مقدم على المبيح. هذه قواعد في الترجيح بين الأدلة عند أهل العلم. إذن أنا أريد أن أصل شيء مهم جدا، أنه ليس عندنا شيء من الترجيح في الشرع بالاستحسان أو الظن أو المزاجية، وهذه بلية من البلايا. بعض الإخوة إذا عرضت عليه مسألة لأنه هو يميل أو يريد أو يرغب في هذا القول يرجحه، وهذا هو الهوى، وهذه مصيبة إذا أدخلت الرغبات الشخصية في شرع الله جل وعلا. لأننا أمام طريقين: هدى وهوى. هدى يهدي إلى الجنة، وهوى يهوي بصاحبه في نار جهنم. مش مشكلة كبيرة عندما تجد بعض طلبة العلم يناقش قضية هو يريد قولا معينا. حكم سماع الأغاني، الجمهور قالوا حرام، أخونا يريد يسمع أغنية أو يحب أحد المغنين فيأخذ بقول الغزالي في الإحياء وقول ابن حزم، ليس لأن هذا راجح، بل لأن عنده هوى يريد أن يسمع. صيبة عندما يكون الترجيح بالمزاجية والهوى والرغبات، فإن دين الله جل وعلا كله ينقلب. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا ترجيح بالمزاج ولا بالرغبة ولا حتى بالضغط الاجتماعي. يعني بعض الإخوة يقول لك: والله يا شيخ يعني تغطية الوجه وعدم تغطية الوجه مسألة تتبع الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الإنسان. نقول: لا، ما هو صحيح. تتبع أدلة الشرع. نحن نغير العادة من أجل الشرع أو نغير الشرع من أجل العادة؟ نغير العادة من أجل الشرع. ما هو صحيح أننا نرجح بواقع الناس، وهذه أخطاء كبيرة يعني نقع فيها ونحن لا نشعر. إذن يا طالب العلم اتق الله عز وجل في هذه المسألة، ومسألة أخرى إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول السنة في كذا كذا إلا عن علم واطلاع. بعض الإخوة يجتهد، مثلا يقول لك لبس الساعة في اليسار هي السنة أو في اليمين هي السنة، أو يعني أي مسألة يستسهل مسألة السنة هي كذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية احفظ هذا الكلام، يقول من قال السنة في كذا وهي ليست بسنة فهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن عندنا تساؤل ولا لا؟ من قال السنة في كذا هي كذا وليست بسنة فهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الكلام في الشرع كلام عظيم، ولذلك الله عز وجل قارن القول على الله بلا علم بالشرك، قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا إخواني خطير خطير أن تجد بعض الإخوة يجلس وهو يأكل في الصف ويتكلم في مسائل والله لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. خطير جدا، أنت ما تتكلم عن شيء سهل. الله يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فاتق الله. الله يقول في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونحن نتساءل ونتساهل، جاء رجل إلى الإمام مالك وقال أفتني في كذا في مسألة بسيطة، فتغير الإمام مالك واحمر وجهه وبدأ العرق ينزل من جبينه، وكان الإمام مالك إذا وصل إلى هذه الحالة كل من عنده يسكت لغضبه لأنه لا يقوم لغضبه شيء. ثم التفت إلى الرجل وقال ويحك وهل في العلم بسيط، أما سمعت قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليس في العلم بسيط، العلم كله عظيم لأنه حديث عن الله وعن شرعه. فإياك أخي الحبيب يا طالب العلم أن تفعل كما يفعل بعض الإخوة هداهم الله، يتساهل في الكلام في مسائل العلم ويطرح ما لديه، وربما بالظن والتخمين، وهذه بلية البلايا. عند طلبة العلم إذا جئت وقلت ماذا نفعل كذا، قال يلا فعلنا. قلت هل فيها شيء؟ قال لا أظن ما فيها شيء، لا إن شاء الله ما فيها شيء، أظن ما فيها شيء. هو بالظن والتخمين، هو شيء يرجع إلى مزاجك أنت، ليس بالظن ولا بالتخمين، هو هو شيء يقوم على دليل وقاعدة وحجة وبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك أحبابي هذه من علامات السقوط ومن علامات خذلان الله لطالب العلم، من علامات الخذلان والوقوع في حبائل الشيطان، بل من علامات أيضا الحرمان أن يصل الأمر بطالب العلم إلى أن يتجرع على دين الله بالظن والتخمين. فيزل في هوة سحيقة على أم رأسه غير مأسوف عليه. فانتبه واحذر واعلم أن الكلام في شرع الله وفي الحلال وفي الحرام وفي السنة والبدعة وفي الحق والباطل من أعظم الأمور، يحتاج منك إلى تؤدة ونظر وتأمل. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم لكل خير. الباب الثالث يقول الإجماع. الإجماع يا إخوة في اللغة هو الاتفاق، وقد يراد به العزم المصمم. أما في الاصطلاح فيقول المصنف هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. قال ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. تعريف أدق، الإجماع هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين، اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر ديني. أعيد، اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في عصر من العصور بعد وفاته على أمر ديني، فلابد أن يكون هناك اتفاق، ولابد يكون علماء مجتهدين يعني بلغوا رتبة الاجتهاد. لأن الناس كم رتبة؟ الناس يخون كم رتبة؟ ثلاث رتب: المقلد وهم من؟ العوام، والمتبعين وهم طلبة العلم، والمجتهدين وهم الذين لهم حق النظر في الأدلة والاستنباط. فإذا جاء العالم المجتهد يريد أن يقلد نقول له حرام عليك التقليد، لأن التقليد في حقك كالميتة لا تباح إلا عند الضرورة. وإذا أراد العامي أن ينتقل إلى درجة المجتهد وأن ينظر في الأدلة أتى بالعظائم والعجائب والغرائب، وأتى بالمبحكات المبكيات في نفس واحد في نفس الوقت. وهذه بلية البلاية كما سيأتي إن شاء الله في آخر الدرس. إذن لابد أن يكون المتفقون هم العلماء المجتهدون من أمة محمد، لأن الأمم السابقة لا عبرة باجتماعها أو استراقها، لا عبرة لنا ولا حجة في ذلك. بعد وفاته، لأن الإجماع في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لا حجة فيه لأن النص قائل، في عصر من العصور، في عصر الصحابة، في عصر التابعين، في عصر الطبقة الخامسة، في عصرنا الآن، في أي عصر، على أمر ديني، لو اجتمعوا على أمر عقلي هل يعتبر هذا إجماع؟ لا. في أمر عادي لا يعتبر إجماع، لابد أن يكون على أمر ديني. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة. الأمة نوعان: أمة إجابة استجابوا، وأمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى لأنهم مخاطبون بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. دون غيرها يعني الأمم من قبلنا لا حجة لنا في إجماعهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث، انتبه يا طالب العلم، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، ولا يخلو من ضعف في أسانيده، ولكن بمجموع طرقه يبلغ درجة الاحتجاج. وهذا الحديث يفيد أمر مهم جدا، وهو أن الإجماع حجة لقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، فعمومه ينفي الضلالة والخطأ نوع من أنواع الضلالة. عمومه ينفي الضلالة والخطأ نوع من أنواع الضلالة. قال والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. نعم، الأمة في مجملها معصومة لقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال الشافعي استعرضت القرآن 20 مرة لأبحث عن نص يدل على حجية الإجماع فلم أجد إلا هذه الآية. وهذه يعني من مناقب الإمام الشافعي، سرعة استحضار النصوص رحمة الله عليه. جميل. من الأدلة أيضا لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، فهو يدل على أن الحق باقي. ولذلك نقول لا يخلو زمان من قائم لله بحجة. نكتب هذا الكلام لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، ولا يخلو زمان من طائفة منصورة من علماء الأمة يهتدون إلى الحق ويهدون غيرهم إليه. قال: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. هذا هو قول الجمهور، أن انقراض العصر ليس بشرط، لأن الأدلة لا تشترط الانقراض، ولأن التابعين كانوا يحتجون بإجماع الصحابة وبعض الصحابة حي، ولأن انقراض العصر يستوجب ألا يكون هناك إجماع إلى قيام الساعة. وأنا لا أريد أن أفصل لأن هذه مسائل دقيقة جدا، يعني يأخذ منها تحريرها وقت طويل. قال: فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، وعندئذ لا ينعقد إجماع إلى يوم القيامة. وعلى هذا فنقول انقراض العصر ليس بشرط في حجية الإجماع. يعني الآن ظهر عندنا ما يسمى بالتدخين، السجائر. أول ما ظهر كان في خلاف بين أهل العلم، والآن اتفقت كلمة العلماء على تحريمه. طيب، لو أن عالم من العلماء الآن ظهر وبلغ رتبة الاجتهاد، وهؤلاء العلماء ما زالوا أحياء، هل له أن يخالفهم؟ نقول: لا، انقراض العصر ليس بشرط، ما دام أجمعوا فالإجماع حجة، والإجماع لا ينسخ، لأن الإجماع لابد له من مستند من كلام الله وكلام رسوله وقواعد الشرعي، فلا ينسخ ولا يتغير، ولا يجوز لعالم متأخر أن يخالف الإجماع. وهذه قضية خطيرة جدا. بعض الإخوة عندما يريد تحرير المسائل لا يعبأ بمسائل الإجماع، فيقع في غلط ويقع في خطأ كبير. لا ينبغي أن تدرس مسألة حتى تحرر فيها محل النزاع وما لا نزاع فيه من المسألة، فتقول اتفقوا على كذا ومن ثم اختلفوا في كذا على أقوال القول الأول القول الثاني القول الثالث. حرر محل النزاع وبين محل الاتفاق، لأن محل الوفاق لا يجوز لأحد أن يخالفه. وهذا مهم جدا عند النظر والتأمل، يعني كشف الوجه، هل هو محل اتفاق في جميع الحالات في محل خلاف؟ كشف وجه المرأة، أجمع العلماء على أن المرأة إذا تزينت أنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها، لأن عندئذ إيش؟ ستقع الفتنة لا محالة. طيب اليوم اللي يخرجون على الشاشات تتزين ولا ما تتزين؟ ها؟ بعضهم يذهب إلى مساحيق وأدوات تجميل، ثم تقول لك الجمهور يرون كشف الوجه، ليس وجه هذه المرأة المتزينة، المرأة التي لم تضع أي زينة وليس في وجهها مساحيق، هذه التي وقع فيها الخلاف. أما هذه المرأة التي تضع الأحمر والأصفر والأسود والأبيض، هذه محل اتفاق أنه لا يجوز لها أن تري الرجال الأجانب وجهها، لا في الشارع ولا في شاشة ولا في جريدة ولا في مجلة ولا في غير ذلك. فإذا لابد عندما نريد أن نحرر مسألة أن نذكر فيها محل الاتفاق ولا نخالفه. قال: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين. أنواع الإجماع ثلاثة: إجماع قولي وهذا حجة بلا خلاف، إجماع فعلي وهذا حجة بلا خلاف أيضا، الثالث إجماع سكوتي وهذا اختلف فيه العلماء، مثل مسألة العول أفتى بها عمر وافقه بعض الصحابة وسكت الباقون، فهل هذا إجماع؟ هذا يسمى إجماع سكوتي. فيه قولان: القول الأول أنه حجة، وهذا قول أكثر التابعين وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد لأن التابعين كانوا يستدلون بإجماع السكوت للصحابة. القول الثاني أنه ليس بحجة وليس بإجماع، لأنه قد يكون لم يعلم، أو لأنه لم يجتهد في المسألة، أو أنه اجتهد ولم يظهر له شيء، أو سكت مهابة، فعندئذ قد يكون سكت لهذه الأشياء، فالإجماع السكوتي ليس بحجة. والصحيح في مسألة الإجماع السكوتي أنه ليس بإجماع لكنه حجة. الصحيح في الإجماع السكوتي أنه ليس بإجماع، لأننا عرفنا الإجماع وقلنا ماذا؟ اتفاق جميع العلماء المجتهدين. هل هذا فيه اتفاق؟ هل هذا فيه اتفاق؟ لا. إذن هو ليس بإجماع لكنه حجة، لأنه اتفاق وليس بإجماع. هذا اتفاق وليس بإجماع. قال قول الصحابي. يودي أيها الأحبة أن ننهي هذا فصل المتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. الصحابة جمع صحابي، والصحابي مشتق من الصاحب، والصاحب في اللغة الملازم، وفي الاصطلاح الصحابة كل من ها رأى النبي، صحيح كذا؟ هل نقول من رأى النبي كذا صحيح؟ لأن بعض الصحابة إيش كان أعمى، إذن نقول الصحيح أن تعريف الصحابي كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ها مؤمنا به. طيب عيسى ابن مريم لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به نعم، فمن هو من الصحابة؟ هل هو من الصحابة؟ نقول إذا اجتمع في الرجل وصفان، أحدهما أدنى والآخر أعلى، اكتفي بإيش؟ بالأعلى. اجتمع في عيسى وصف الصحابي ووصف الرسول، فيكتفى بإيش؟ بالأعلى، لأنه يغني عن الأدنى. واضح؟ فنقول في عيسى ما نقول صحابي، نقول رسول، لأن الرسالة أعظم من إيش؟ شرف الرسالة أعظم من شرف الصحبة. إذن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. طيب قال وقول الصحاب، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، ليس المقصود بالقول، المقصود بالقول والفعل والإقرار، ليس بحجة على غيره، هذا بالإجماع، لأن الصحابة إذا اختلفوا فقول بعضهم وفعله وإقراره ليس بحجة على الآخرين، هذا بالإجماع. لكن إذا لم يكن هناك خلاف، فهل فعله وقوله حجة؟ نقول أيها الأحبة إن كان هذا القول له حكم الرفع ها أو الفعل له حكم الرفع فهو حجة، مثل قول ابن عباس عن الكرسي هو موضع قدمي الرب، هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، لابد أن يكون له إيش أصل، فله حكم الرفع فلذلك يقبل. هذا من ناحية الفعل القول. الفعل مثل تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي، هذا التشهد ورد عن عمر من فعله، لكنه لا يمكن أن يفعل من قبيل الرأي فله حكم الرفع. طيب إذا كان القول أو الفعل ليس له حكم الرفع، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ هناك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه حجة، وهذا قول المالكية والشافعي في قول، ورواية عن أحمد اختارها ابن القيم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. القول الثاني أنه ليس بحجة، وهذا قول الشافعي في الجديد، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها من الأصوليين الغزالي والآمدي وابن الحاجب. والصحيح أن فعل الصحابي حجة بشرطين، الشرط الأول أن لا يصادم نصا، والشرط الثاني أن لا يخالف فعل صحابي آخر، لأن الصحابة عدول وحبهم إيمان وبغضهم نفاق، والسكوت عما شجر بينهم واجب. فرضي الله عن الصحابة وأرضاهم، وجعلنا وإياكم ممن يلحق بهم ويحشر في زمرتهم. قولوا آمين. أعرف أيها الأحبة أنني أطلت وأنني اختصرت كثيرا، ولكن مثلكم يسمح لأن الوقت هو الذي ضغطنا. الأسئلة ودي، لكن شيخنا الشيخ حماد الأنصاري كان يقعد قاعدة يقول إذا حضر الهرس بطل الدرس. إذا حضر الهرس يعني الأكل بطل الدرس. أكثركم الآن لو قرأنا الأسئلة لن يكون معنا، فأنا أسمح لكم بالغداء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.